فهذا هو لقاؤنا 39 حول سورة النساء. ولقد توقفنا في لقائنا السابق عند قول الله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. توقفنا عند هذه الآية. ودائما وأبدا عندما نتحدث في تفسير القرآن الكريم لابد وأن نربط بين الآيات بعضها ببعض، فكان لابد وأن نقف أولا مع الربط الذي يربط هذه الآية بالآيات السابقات التي تحدثنا عنها من قبل. هذه الآية بالذات لا يمكن أن تفهمها فهما صحيحا إلا إذا وقفت على معناها، أو أن تقف على معنى الشق الأول من الآية. فإذا لم تفهم معنى الشق الأول من الآية فإنك لا تستطيع أن تربط بين هذه الآية وبين الآيات السابقة. الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. نقف أولا عند كلمة ولكل. ولكل لا تأتي إلا مضافة. أقول مثلا: لكل بيت، لكل رجل، لكل امرأة، لكل أخ، لكل أخت، فلا بد وأن تكون هذه الكلمة مضافة. ما ينفعش أنك تقول لكل وتسكت. لكل إيه؟ فلا بد وأن تكون هذه الكلمة مضافة إلى شيء آخر. إذن كلمة لكل لا بد وأن تأتي مضافة، ويذكر ما بعدها أو يذكر ما أضيفت إليه، كأن تقول لكل أب، لكل أم، لكل أخ، وهكذا، أو أن تكون مقدرة. إذا كانت مقدرة فهذا التقدير يكون معلوما لدينا، وهذا هو الحاصل في هذه الآية التي نحن بصددها. الله عز وجل يقول: ولكل. لكل مين؟ لكل إنسان. يبقى إذن الكلمة هنا إيه؟ مقدرة، يعني ليست مذكورة لكنها تفهم عقلها. فعندما يقول الله عز وجل ولكل، أي لكل إنسان، ولكل، لكل إنسان، إيه يا رب؟ ولكل جعلنا. من الذي جعل؟ الله. فالله عز وجل يقول ولكل، أي لكل إنسان، جعلنا مواليا. إيه الموالي؟ لا مش الولي، لا. أه؟ الملائكة؟ لا مش الملائكة. الموالي كما أخرج البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الموالي هم الورثة. بمعنى كل إنسان له وارث. هل يخلو إنسان من أن يكون له ورثة؟ حتى لو افترضنا أن هناك إنسان يعني مقطوع ملوش حد، مقطوع من شجرة كما يقولون، بيكون له وارث برضه. مين؟ بيت مال المسلمين. يعني مين؟ يعني أنا وإنت. فما من مخلوق إلا وله من يرثه. فالله عز وجل يقول ولكل جعلنا مواليا ورثة. ولكل جعلنا مواليا مما ترك، ترك مين؟ الوالدان والأقربون. طب ربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر الوالدان والأقربون، لماذا لم يذكر الأبناء؟ مع أن الأبناء أنت عارف يرثوا على كل حال، أي حد غيرهم هم بيأثروا عليه إما حجبا أو نقصان. رجل مات وترك أبناء وترك أب وأم، لو الرجل اللي مات ده ما تركش أولاد بيبقى الأب والأم في الحالة ديت هنيئا لهما، لكن وجود الأبناء بيحجب الأب والأم من التلت إلى السدس. يبقى إذن الأبناء أصل وارث على كل حال، وفي نفس الوقت يؤثروا في غيرهم إما حجبا أو نقصانا. وبالرغم من ذلك لم يذكروا في الآية، ولم يقل ولكل جعلنا مما ترك الوالدان والأبناء والأقربون، وإنما قال ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ولم يذكر الأبناء. قال أهل العلم لم يذكر الأبناء هنا لأن الأبناء أصل وارث، ولأن الأبناء يندرج تحت قول الله تبارك وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الإيه؟ الوالدان، فالأبناء يدخلوا تحت كلمة الإيه؟ الوالدان. بعض أهل العلم يرى هذا، والبعض الآخر قال لا، الآيات السابقة كان فيها نهي عن إيه؟ عن الحسد، لما تكلمنا عن الحسد وأن الحاسد والعياذ بالله يقتل بغير أداة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق، وقال إن الرجل لا يدخل الرجل القبر والجمل الإيه؟ القدر. فبعض أهل العلم قالوا أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن الحسد، الأبناء مش هيحسدوا حد، ليه؟ لأنهم أصل وارث، لكن أي حد من الورثة غير الأبناء يتأتى منه الحسد، لأنه ممكن يرث شيء قليل فيؤثروا عليه في الميراث، وممكن يحجبوه نهائيا، فيبقى إذن أي حد غير الأبناء محل للإيه؟ للحسد. لكن الأبناء لا، الأبناء ما يحسدوش، لأن الأبناء أصل إيه؟ وارث، ولا يتأتى من الأبناء الحسد، وإنما يتأتى من غيرهم، من هنا لم يذكر الأبناء. فالأبناء الوحيدون كما قلت لكم لا يتوقع منهم لا حقد ولا حسد، لأنهم أصل وارث، كما نقول باللغة بتاعتنا دولة الكرت اللي دايما بإيه؟ يقش. الله تبارك وتعالى أراد بهذه الآية عدة أمور. أولا انتقال مال الموروث إلى الوارث، وانتقال مال الموروث إلى الوارث جاء بتقسيم من؟ بتقسيم الله. نمرة ثلاثة، كل واحد في هذا الكون إما أن يكون وارثا وإما أن يكون موروثا، فالله تبارك وتعالى أراد أن يبين أن ما يصير إليك قد ينتقل إلى غيرك، أنت اليوم أصبحت وارثا وغيرك قد حرم من الميراث، الذي حرم من الميراث قد يكون بعد ذلك إيه؟ وارثا، وأنت تكون محروما. إذا كان الأمر كذلك وقد تكون وارثا وقد تكون موروثا في أي وقت من الأوقات، فلماذا الحقد ولماذا الحسد؟ فإذا حرمت اليوم فسيأتيك المال بعد ذلك. من هنا يبين الله تبارك وتعالى أنه لا ينبغي علينا أن يحسد بعضنا بعضا، لأننا إما أن نكون وارثين وإما أن نكون موروثين، هكذا وضع الدنيا منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى. فلماذا يحقد الإنسان ولماذا يحسد الإنسان؟ فأنت اليوم لم تأخذ شيئا لأنك لست فرعا وارثا، لكن قد يأتي عليك يوم وقد تكون فرعا إيه؟ وارثا، والذي قد ورث قبلك قد يحرم هو من الميراث وترث أنت، فلا تنظر إلى غيرك ولا ينظر الغير إليك. ومسألة العطاء والمنع، ده بياخذ وده ما بياخدش وهكذا، هذه المسألة بتقدير الله عز وجل، فهذه أرزاق قسمها الرزاق سبحانه وتعالى. فلو علم الإنسان هذه الأمور أن العطاء بيد الله عز وجل، وأن الدنيا إما آخذ وإما إيه؟ فاقد، إذا نظرنا إلى هذه النظرة من خلال هذه الآية علمنا الربط بين هذه الآية وبين الآية السابقة، إن ربنا سبحانه وتعالى يشير في هذه الآية إلى تقلبات الأمور وتقلبات الدنيا، وأن العطاء بيد الله سبحانه وتعالى، وتقسيم الرزق وتوزيعه إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، فلا تمنى بعضكم ما فضل الله به بعضا على بعض. فجاء الشق الأول من الآية تدعيم للآية السابقة، وجاء الشق الثاني من الآية تكميل لأحكام الميراث. هذه الآية تبين لنا نوعا آخر جديدا لم نعلمه من أنواع المواريث. هذا النوع كان يحدث في الجاهلية وأقره الإسلام، لكن عندما أقره الإسلام أقره بصورة تختلف عن صورة الجاهلية. في الجاهلية كان في حالة اسمها التحالف، أنا أتحالف معك. الحلف أو التحالف معناه إن أنا أحلف لك بالله وأنت تحلف لي بالله، أنا أحلف وأنت تحلف. طب إحنا بنحلف على إيه؟ أنا أحلف على إن حنصرك وحأوالي من واليت وأعادي من عاديت، وأنت كذلك تحلف أنك سوف تنصرني وأنت توالي من واليت وتعادي من عاديت، أنا أحلف وأنت تحلف. بمقتضى هذا الحلف الذي يحدث بيني وبينك، إذا أنا مت فأنت ترث جميع مالي، ولو أنت مت أنا أرث مالك كله. ده اسمه الإيه؟ ده كان حلف يحدث في الجاهلية. لما جاء الإسلام، وهذا اللفظ عند البخاري كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية يقول: لما جاء الإسلام آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يرون أن هذه الأخوة مقدمة على أخوة الرحم، فورث بعضهم بعضا وحرموا أولي الأرحام. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، جعل المهاجرين والأنصار هذه الأخوة أشد وأعظم من أخوة الرحم، فكان يرث بعضهم بعضا ويحرمون أولي الأرحام. هذا التحالف الذي كان يحدث بين المسلمين مع بعضهم البعض يختلف عن التحالف أهل الجاهلية. أهل الجاهلية عندما كانوا يتحالفون كانوا يتحالفون على الخير والشر، هو معه على الخير والشر. لكن الإسلام لما جاء ضبط هذه المسألة وجعل التحالف على الخير فقط. فلما جاء الإسلام قال عبد الله بن عباس أن الإسلام حدد نصيب الذي حالفته. ما احنا قلنا في الجاهلية لما كان بيتحالف معاه أي واحد منهم بيموت كان بيرث إيه الآخر؟ إيه؟ كل ماله. طيب لما جه التحالف في الإسلام إيه اللي بيحصل؟ حدد نصيب الذي حالفته. النصيب قد إيه؟ كما أخبر قتادة وسعيد بن جبير، هذه آثار ذكرها علماء التفسير وعلماء الحديث أيضا ومنهم ابن حجر في تفسير هذه الآية، قال: وكان له السدس. وكان له السدس، هذا حقه في الميراث. والذين عقدت أيمانكم، طبعا الأيمان جمع يمين، يعني والمراد هنا اليمين، اليمين المنعقدة أو اليمين المستقبلة. ما أنا بتحالف معاك بحلف على نصرتك في المستقبل وعلى مؤازرتك في المستقبل وهكذا. فربنا بيقول: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. يبقى إذا أنا مت بعد هذا التحالف يبقى لك نصيب فيا. احنا ما كناش نعرف الحكاية دي. إذن هناك نصيب شرعي. فعبد الله بن عباس كان يرى أن هذه الآية ناسخة لما كان يحدث في الجاهلية. الإسلام حدد نصيبا إيه؟ معينا. جاءت هذه الآية تنسخ ما كان يفعله الجاهلية من ميراث الكل، وجعلت الميراث في الإيه؟ في البعض وليس في الكل. فهذه الآية ناسخة لما كان يفعله الجاهلية، فجاءت هذه الآية وحددت نصيبا معينا وليس الكل. وفي نفس الوقت قبل أن ترث هناك أناس يرثون قبلك. مين؟ الوالدان والأقربون. دولت مقدمين بقى على الإيه؟ على موضوع التحالف. نورث الوالدان والأقربون الأول، وبعد كده نشوف حكاية الإيه؟ التحالف دي. من هنا يقول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فآتوهم نصيبهم بعد نصيب إيه؟ الوالدان والأقربون. ظل العمل بهذه الآية فترة ثم نسخت. يبقى إذن النسخ حدث كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى عندما جاء الإسلام نسخ ميراث الكل وجعل نصيبا معينا، يبقى ده النسخ الأول. النسخ الثاني ربنا قال إيه بقى؟ في آية تانية في سورة الأحزاب في قول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. يبقى من اللي حيرث؟ أولو الأرحام بس. طب والتحالف؟ لا، نسق هذا. يبقى حدث النسخ في هذه الآية مرتين، المرة الأولى بتحديد نسبة معينة بدل الكل، المرة الثانية بإلغاء هذه النسبة وجعل الذين يرثون هم أولو الأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، مش التحالف ده، أولو الأرحام هم الأولى. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا في أوليائكم إيه معروفة. طب أنا ما فيش بقى ما فيش دلوقتي إيه أخويا المسلم مش حارث مني حاجة، لكن أنا لو حبيت إن أنا أوصله بوصية في حدود مثلا الثلث أو أقل من الثلث ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لأن ربنا بيقول إيه إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف، خلاص كان ذلك في الكتاب مستورا. وهذا هو الراجح في تفسير هذه الآية، وهذا خلاصة ما قاله أهل العلم في تفسير هذه الآية. أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد فهمتم هذه المسألة. يبقى إذن موضوع التحالف ده نسخ، ولذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حيث قال عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام. خلاص بقى هنعمل حلف ليه ونقول نحلف أنا وإنت ليه؟ طب هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حلف في الإسلام، هو الحلف ده وحش؟ هو وحش لما بحلف على نصرتك ومؤازرتك وان احنا لو في عدو من اعداء الله يبقى احنا الاثنين عليه وهكذا، وده وحش وده حلو؟ فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام؟ لان الحلف ايه هو الحلف؟ اتحالف معك على مناصرتك، انك تنصرني وانا انصرك، وانك تنصحني وانا انصحك، اعادي من عاد الله ورسوله وأوالي من والى الله ورسوله، مش هو ده الحلف هو ده التحالف؟ طيب ما هو ده موجود أصلا في الإسلام، مش محتاج لتحالف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقال عليه الصلاة والسلام المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يبقى مش محتاج لتحالف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طب يبقى إذن أنت في ظل الإسلام لا تحتاج إلى تحالف، لأن الإسلام هو أقوى حلف نحلف عليه، ما هو كل اللي احنا بنتحالف عليه هو أصلا موجود في ديننا. والله عز وجل يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة، خلاص. فالإسلام ليس في حاجة إلى تحالف، وقد نسخ هذا الأمر. من هنا اتفق الفقهاء الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة على أنه لا توارث في الحلف إلا أبو حنيفة. أبو حنيفة شذ في هذه المسألة وقال في توارث بالحلف، لكن في عدم وجود الورثة. طبعا هذا الكلام مردود عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المال هيعود إلى بيت مال المسلمين. فالله عز وجل يقول والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فهمنا كده؟ شوف ختام الآية ماذا يقول الله عز وجل؟ إن الله كان على كل شيء شهيدا. ختام الآية فيها وعد وفيها وعيد في نفس الوقت. كلمة عليم أو شهيد أو رقيب في القرآن الكريم على طول تعرف أن هذه الكلمات تحمل وعدا ووعيدا. فعندما يقول الله عز وجل إن الله كان على كل شيء شهيدا، ما دام ربنا شهيد يبقى إذن شايفك ومطلع عليك، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، يبقى ده وعد. وعد لمين؟ للمحالف. ما احنا بنتكلم بقى على اعتبار ما كان. جاءت الآية تقر الحلف في البداية ثم بعد ذلك نسخ. فلو وفيت معي في هذا الحلف إن الله كان على كل شيء شهيدا، طيب إذا لم توفي في الحلف برضه ربنا شايفك ومطلع عليك، يبقى إذن فيها إيه؟ وعيد. فهذه الآية فيها وعد لمن وفى ووعيد لمن لم يوفي. كذلك برضو الآية فيها وعد ووعيد للمخالفين في توزيع التركة، يجوا يوزعوا التركة على غير ما شرعه الله عز وجل، يبقى دي فيها إيه؟ فيها وعيد. إذا وفى وأعطى كل ذي حق حقه يبقى ربنا مطلع على عمله، فهذا إيه؟ وعد له بأنه قد وفى والله مطلع. وإذا لم يوفي هذه الآية تحمل وعيدا. وانتهت الآية، ننتقل بعد ذلك إلى الآية التي تليها والتي يكرهها كثير من النساء والتي يريد الغرب أن تهدم من أصلها، ولكن أنى لهم ذلك. الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.